السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا قبل أيام في الدروس الخاصة بالأفعال وانتهينا من درسين وهما البناء التعدي واللزوم وبناء للمعلوم وبناء للمجهول. ما الدرس الثالث؟ الصحيح أنواع الفعل الصحيح والمعتل. تمام. الدرس الثالث ثالثا الصحيح والمعتل من الأفعال. انتبهنا الصحيح والمعتل من الأفعال. خلاص. الصحيح والمعتل من الأفعال. انتبهنا. ينقسم الفعل من حيث نوع الحروف إلى قسمين: صحيح ومعتل. تمام. صحيح ومعتل. ما الصحيح؟ الصحيح هو الذي ليس في أصوله حرف من حروفه من حروف العلة. الفعل الصحيح هو الذي ليس في أصوله حرف من حروف العلة. لا يوجد حرف من حروف العلة في أصوله، الحكم على الحروف الأصلية. تمام. أغير هذه الكلمة حتى تنتبه لي. ليس في حروفه الأصلية حرف من حروف العلة، كمثل ضرب، خرج، نزل، جلس، اصبروا يا إخواني اصبروا، قاتل، ساعد. تمام. هذه أفعال صحيحة. ضرب، نعم. خرج، نعم. نزل، نعم. جلس، نعم. استغفر، انتظر، أخرج. أفعال صحيحة، نعم. ليس في حروفها الأصلية حرف من حروف العلة. طيب قاتل يا إسحاق صحيح. لماذا؟ لأنه كتب هنا. لماذا صحيح؟ طيب يوجد ألف، أليس الألف من حروف العلة؟ ها؟ طيب ما المشكلة يا أليست حرف علة الألف؟ صحيح أم معتل هذا؟ صحيح. لماذا؟ أصله قاتل. نعم، لأن الألف، نعم، الألف حرف علة لكن ليست من الحروف الأصلية. هي حرف علة، نعم، لكن هل هي من الحروف الأصلية؟ ها؟ هي من حروف الفعل الأصلية؟ الألف من الحروف الأصلية للفعل؟ الحروف الأصلية قاتل فيها حرف علة؟ خلاص، أنا أحكم على الحروف الأصلية. هو نعم في ألف، الألف حرف علة، لكن هل هو معتل؟ لا، لأن الألف ليست حرف الأصلية. تمام. أنا أحكم على صحيح أو معتل على الحروف الأصلية. واضح يا إخواني؟ هذا الذي كنت أريده يعني. المعتل العكس، عكس الصحيح. ها؟ المعتل في حروفه الأصلية حرف من حروف العلة، في الحروف الأصلية. تمام؟ في الحروف الأصلية حرف من حروف العلة، كمثل وقف، وجد، يقول، يبيع، نسي، يائس. استفاد، تمام؟ كذلك أي فعل خفيف. الفعل المعتل عكس الصحيح، تجد في حروف الأصلية أو تجد ضمن حروف الأصلية حروفا من حروف العلة، تمام، حرف أو أكثر، خلاص، كمثل يقول يوجد، يبيع يوجد، نسي توجد، يائس توجد، استفاد توجد، ألف وقف طبعا توجد ألف، الحروف الأصلية هي هذه، تمام تمام، يوجد ألف حرف علة، وقف وجد، خلاص يا إخواني. طيب والصحيح ثلاثة أنواع، الفعل الصحيح تفضل. عليكم السلام. طب عفوا يا اخواني اكتبوا حتى ثلاثة أنواع، مهموز ومضاعف وسالم. مهموز ومضاعف وسالم. المهموز هو الذي أحد أصوله همزة، حديث دائما عن الأصول، حديث دائما عن الحروف الأصلية، تمام، انظر الحروف الأصلية ثم احكوا. المهموز هو الذي أحد أصوله همزة، أحد حروفه الأصلية همزة، كمثل أخذ، كمثل سأل، كمثل قرأ، الهمزة في الأول، في الوسط، في البداية، في الوسط، في النهاية، لا مشكلة، تمام، واضح يا إسحاق؟ طيب هل الفعل أخرج يا إسحاق مهموز؟ ها؟ لماذا؟ الهمزة ليست أصلية ونحن نحكم على الحروف الأصلية، واضح الكلام؟ تمام. المضاعف نوعان، ثلاثي ورباعي. الفعل المضاعف نوعان، مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. المضاعف الثلاثي هو الذي عينه ولامه من جنس واحد، العين واللام نفس الحرف، كمثل مد، عد، هز، فر، مر، تمام، العين واللام، العين من الحرف الثاني، اللام من الحرف الثالث، من الحروف الأصلية، من نوع واحد، تمام. الرباعي هو الذي فاؤه فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس، مثال زلزال، قلقل، فلفل. الفاء واللام الأولى طبعا كل هذه على وزن فعل، فعلل، فعلا، لا لامان في النهاية لأنه مجرد رباعي كما عرفنا في الميزان. الفاء واللام الأولى من جنس، والعين واللام الثانية من جنس، واضح؟ تمام يا إخواني؟ طيب الفعل وسوسة يدخل هنا؟ لا. لماذا؟ هو أولا هو يعني يدخل في الناحيتين، يدخل في المعتل من ناحية الأصل أن فيه حرفين من حروف العلة فهو معتل، ويدخل في المضاعف، لكن لا أقول صحيح، يعني يدخل في المضاعف ويأخذ أحكامه كما سنعرف عند اتصال الضمائر، قل وسوست وسوست، زلزلت زلزلت، تمام، ويأخذ أحكامه من ناحية أنه مضاعف، فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه لامه الثاني من جنس، تمام. فإذا قلت لك ما نوعه، صحيح أم معتل، قلت معتل، خلاص. ثم هو معتل لكن يأخذ أحكام ماذا؟ المضاعف، لأنه يشبهه، واضح الكلام، يشبهه. السالم هو الذي سلمت أصوله من الهمز والتضعيف. السالم ليس هذا ولا هذا، المهموز أحد أصوله همزة، المضاعف هكذا، السالم ليس هكذا ولا هكذا، سالم من الهمز يعني ليس في أصوله همزة وسالم من التضعيف، يعني ليس مضاعفا ثلاثيا ولا رباعيا، كمثل ضرب، خرج، استغفر، تمام، أخرج، أخرج سالم، سالم إسحاق، ها؟ سالم أم مهموز؟ أخرج، طالح، لماذا سالم؟ ليس فيه همزة؟ إنه ولكن أصلية. الهمزة أصلية؟ لا. ليست أصلية. ليست أصلية. تمام؟ ها؟ هذا فعل سالم ليس مهموز، لأن كل المهموز نحن نحكم على ماذا؟ على الحروف الأصلية. هذه الهمزة من الأصول، إذن هو ماذا؟ سالم. ليس في الأصول همزة، الأصول خرج، هل فيها همزة؟ تمام؟ لا أقول في الأصول هل توجد همزة؟ خلاص إذن هو سالم. لذلك أنا في كل هذا، في المعتل أو الصحيح، في المهموز أو المضاعف أو السالم، في أي فعل صحيح أو معتل أنا أحكم عليه من خلال الحروف الأصلية، أحكم أبين نوعه من خلال الحروف الأصلية. كما ترى قلت لك هذا صحيح، قاتل صحيح، لماذا؟ وفيه ألف، الألف ليست أصلية، أنا أحكم على الحروف الأصلية، قاتل خلاص صحيح، واضح؟ كذلك أخرج ليس مهموزا مع أن فيه همزة، لأن الهمزة ليست أصلية، واضح هذا السبب؟ خلاص يا إخوان، هذه أنواع الصحيح، بقيت لنا أنواع المعتل. طب واحد يسأل، طب لماذا ندرس هذه الأشياء أصلا؟ يعني لماذا ندرس؟ نحن ندرس هذا لأجل ما بعد ذلك، ندرس هذا لأن يوجد درس بعد هذا مباشرة اسمه اتصال الضمائر، ربما نبدأ في اليوم إذا انتهينا، اتصال الضمائر بالأفعال، عندما تتصل يتصل الضمير بالفعل، فعل قال مع تاء الفاعل ماذا تقول؟ قلت، باع، بعت، أليس كذلك؟ معي أم لا؟ الفعل جرى مع تاء التأنيف، ماذا تقول؟ جرت، تاء التأنيف، جرت، جرت، يحذف حرف العلة، سعى، سعت، دعا، دعت، تمام؟ طيب الفعل سعى مع تاء الفاعل، سعى أقول سعيت، قلبت الألف ياء، طب دعا أقول دعوت، تقلب الألف واو، هكذا. فهذا نحن ندرسه لأننا سنحتاج إلى هذه الأقسام، كل قسم له حكم. سأقول لك هناك اتصال الأفعال الصحيحة، اتصال الضمائر بالأفعال الصحيحة، المهموز له حكم عند اتصال الضمائر، المضاعف له حكم، تمام؟ يعني لو قلت لك الفعل مد مع تاء الفاعل ماذا تقول؟ مددت، فككنا. طب مع واو الجماعة ماذا أقول؟ أقول مدد أم مد؟ مد، يبقى الإدغام، واضح؟ فهذا ندرسه لما بعد ذلك، لأننا سنحتاج إلى هذه الأقسام، كل قسم منها له حكم خاص عند اتصال الضمائر به. خلاص اكتبوا هذا. بعد ذلك والمعتل خمسة أنواع، مثال أجوف، ناقص، لفيف، مقرون، لفيف، مفروق. المعتل خمسة أنواع، مثال هو الذي فاؤه، الفاء يعني الحرف الأول من الحروف الأصلية، فاؤه حرف علة، تمام، كمثل وقف، كمثل يائس. الفاء يعني الحرف الأول، واضح إسحاق؟ يعني عندما أقول الفعل وافق، هذا مثال أم لا؟ مثال أم لا؟ مثال، أليس كذلك؟ ها؟ لأن الحرف الأول الألف، هذه زيادة، وافق، خلاص؟ الأجوف هو الذي عينه حرف علة، كمثل قال، باع، استفاد، استطاع، استفاد واستطاع، نعم الأصول فادة، نحن نحكم على الأصول، نحكم على الأصول، هذا أجوف. العين حرف علة، تمام؟ لأن استفاد على وزن استفعل، استفعل، العين حرف علة، خلاص. الناقص هو الذي لامه حرف علة، اللام، كمثل ساعة، كمثل جرى، كمثل نسي، كمثل بقي، كمثل سروى، كمثل يدعو، كمثل يجري، كمثل يسعى. لامه حرف علة، الحرف الأخير حرف علة، الحرف الأخير من حروف الأصلية. اللام هنا ألف، هنا ألف، هنا ياء، هنا ياء، هنا واو. سروى أي صار عظيما، سروى فلان أي صار عظيما يعني. يدعو واو، يجري ياء، يسعى ألف. لامه حرف علة. اللفيف المقرون هو الذي عينه ولامه حرف علة، العين واللام، كمثل نوى، كمثل هوى، كمثل هوية. نوى من النية، هوى بمعنى سقط، هاوية بمعنى أحب، تمام؟ هوى بمعنى سقط، هاوية على وزن فعل بمعنى أحب. هذا هوى يهوي، المضارع يهوي، وهذا هوي يهوى، العكس، العكس، العكس، فتحة كسرة، كسرة فتحة، تمام؟ هذا هوى يهوي، سقط يسقط، وهذا هوي يهوى، أحب يحب. واضح يا إخوان؟ تمام. العين واللام الحرف الثاني والثالث يا إسحاق، لفيف علة، لفيف مقرون، ومعنى مقرون يعني الحرفان ليس بينهما فاصل، الاقتران يعني الاتصال يعني، ليس بينهما فاصل. الأخير لفيف مفروق هو الذي فاؤه ولامه حرف علة، كمثل الفعل وقى ووفى. الفاء واللام حرف الأول والثالث، تمام، من الحروف الأصلية حرف علة، ويسمي مفروق لأن يوجد فاصل، مفصول يعني، حرف العلة مفصولان، لا يوجد فاصل، قاف، يوجد فاء، ليس مثل هذا متصلان. واضح أخوان؟ هذه أقسام المعتاد. كما قلت لكم الأهم من كل هذا أو هذا ندرسه للدرس التالي، وهو اتصال الضمائر بالأفعال أو إسناد الأفعال إلى الضمائر. خلاص يا أخوان؟ الدرس الرابع إسناد الأفعال إلى الضمائر أو اتصال الضمائر بالأفعال. انتبه معي، إسناد الأفعال إلى الضمائر هذا الذي كنت أتكلم فيه قبل قليل، أن تسند الفعل إلى ضمير، تمام، بأنواعه، السالم والمهموز والمضاعف والمثال والأجوف والناقص واللفيف. هنا إسناد الأفعال إلى الضمائر، وهنا اتصال الضمائر بالأفعال. هل يجوز العكس؟ هل يجوز أن أقول اتصال الأفعال، إسناد الضمائر إلى الأفعال؟ هل يجوز أن أقول، أنا قلت إسناد الأفعال إلى الضمائر، هل يجوز أن أقول إسناد الضمائر إلى الأفعال؟ لماذا؟ الله أعلم. الذي يسند الفعل يا إخواني، درسنا في البلاغة المسند هو الفعل، هل الفعل يكون مسند؟ عندما أقول كتبت، هذا فعل وهذا ضمير، ما المسند؟ كتبته، فعل، فعل، الفعل، وما المسند إليه؟ تو، التاء. إذن أنا أسندت الفعل إلى الضمير، أليس كذلك؟ أسندت الفعل، هل أنا أسند الفعل إلى الفعل؟ هذا هو المسند؟ المسند إليه. طيب هل يجوز أن أقول إسناد الضمائر إلى الأفعال؟ أم أقول إسناد الأفعال إلى الضمائر؟ ها؟ أنتم معي أم لا؟ مرة أخرى هذا فعل وهذا ضمير. حدد لي المسند والمسند إليه. تمام. والتاء مسند إليه، الضمير مسند إليه. إذا أنا ماذا فعلت؟ أسندت الفعل إلى ماذا؟ أسندت مسند، أسندته إلى ماذا؟ إلى الضمير مسند إليه. خلاص. إذا هل يجوز العكس أقول أسندت الضمير إلى الفعل؟ لا، أنا أسند الفعل إلى الضمير. تمام يا إخواني؟ واضح من درسنا هذا. فلا يجوز العكس. طب أنا قلت هنا اتصال الضمائر بالأفعال. طب هل يجوز اتصال الأفعال بالضمائر؟ اتصال الأفعال بالضمائر، ما الأصل؟ الأصل الفعل ثم الضمير يتصل أو ينفصل، أليس كذلك؟ ما الذي اتصل بماذا؟ هل الفعل هو الذي اتصل بالضمير أم الضمير هو الذي اتصل بالفعل؟ الضمير هو الذي اتصل، تمام؟ الفعل ثابت لكن الضمير يتصل أو ينفصل. فأقول اتصال الضمائر بالأفعال. واضح إخواني لماذا عبرت بهذا؟ يعني لا يجوز العكس، يعني لا يجوز أن أقول إسناد الضمائر ولا يجوز أن أقول اتصال الأفعال، هذا لا يجوز. العكس لا يجوز كما عرفنا. فيقولون إسناد الأفعال إلى الضمائر هكذا لا يجوز، هكذا الصحيح، إسناد الأفعال إلى الضمائر، لكن إسناد الضمائر إلى الأفعال لا. تمام. الضمير لا يسند، الفعل هو الذي يسند، يسند إلى الضمير. أو أقول اتصال الأفعال، لا، الفعل لا يتصل، الضمير هو الذي يتصل. لذلك نحن نقول ضمير متصل أو ضمير، لا نقول فعل متصل أو فعل منفصل، أليس كذلك؟ تمام. هذا الدرس كما قلت لكم يعني الخلاصة، يعني كيف، ماذا أفعل أو ماذا يحدث عند اتصال الضمائر بالأفعال. يحدث تغيير احيانا او لا يحدث، يعني مثلا مع الفعل ضرب اقول ضربت، ضربت، ضربتي، ضربتما، ضربنا، ضربوا، ضربت، لا يوجد تغيير. لكن كما راينا مثلا مع الفعل ساعة اقول مع تاء التانيث ساعت، ومع تاء الفاعل ساعيت. تمام. ها الفعل وقف اقول وقفت، طب في المضارع يقف، الواو حذفت، في الامر قف حذفت ايضا، اقول قفوا، وقفا. تمام؟ ما يعلى؟ نعم. فنقول الآن إسناد الأفعال للضمائر أو اتصال الضمائر بالأفعال. نقول هناك قبل أن نبدأ في هذا الدرس، قبل أن نبدأ في كيفية اتصال الضمائر بالأفعال أو ماذا يحدث، هناك بعض المقدمات، بعض المقدمات، بعض المقدمات لابد أن تعرفها أولا. تمام؟ هناك بعض الأشياء قبل أن نبدأ في الدرس، ما الذي يحدث عند اتصال الضمائر؟ قبل أن نبدأ في هذا، قبل أن نبدأ في كيفية اتصال الضمائر بالأفعال، هناك بعض الأمور لابد أن تعلمها أولا ستساعدنا في هذا. نقول هنا بعض المقدمات. أول شيء، الضمائر التي سنتحدث عن اتصالها هي ضمائر الرفع فقط، وهي ستة، وهي تاء الفاعل، ناء الفاعلي، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، نون النسوة. الضمائر التي سنتحدث عن اتصالها ويحدث معها تغيير أحيانا أو لا يحدث ستة، هي ضمائر الرفع، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، نون النسوة. تمام. ومعها أو يضاف إليها تاء التأنيث الساكنة، مع العلم أنها حرف وليست ضميرا. يعني نحن سنتحدث عن اتصال ستة ضمائر وأيضا تاء التأنيث. يعني سنتحدث عن اتصال سبعة أشياء، ستة ضمائر وهي هذه وتاء التأنيث. تاء التأنيث ليس الضمير لكن تتصل بالفعل أيضا فتشبه الضمير في الاتصال، ويحدث معها تغيير أيضا أحيانا، كمثل ساعة أقول ساعة، دعا أقول دعت. واضح الكلام؟ نعم. لا، فيحدث معها تغيير أحيانا. فهذه الستة هي ضمائر الرفع، تاء الفاعل، ناء الفاعل. طب واحد يقول يا أستاذ ناء الفاعلين تأتي للنصب، يعلمنا يضربنا، وتأتي مضاف إليه كتابنا، تأتي حرف جر. أنا أقصد عندما تكون مرفوعة، يعني عندما تكون فاعلا، يعني ذهبنا خرجنا سعينا جرينا دعونا أكلنا شربنا، أقصد عندما تكون مرفوعة، عندما تكون مرفوعة فاعلة. أما الباقيات تاء الفاعل فهي مرفوعة دائما، يعني الخمسة الباقيات ضمائر الخمسة هي ضمائر للرفع فقط كما هو معلوم، تمام، هي ضمائر للرفع فقط كما هو معلوم. لكن ناء الفاعلين تأتي للرفع، تأتي للنصب، تأتي للجر. أنا أقصد هنا عندما تكون للرفع فقط، تمام، عندما تكون للرفع. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ تمام. ومع هذه الستة تاء التأنيث السهل، هذا أول شيء. طب لماذا؟ لماذا فقط يتحدثون عن هذه الأشياء السبعة ولا يتحدثون مثلا عن كاف الخطاب؟ هي ضمير أيضا، ضمير متصل، أليس كذلك؟ أو هاء الغائب وهي ضمير، أو ياء المتكلم، أو ناء عندما تكون مفعول به مثلا يضربنا يعلمنا ضربنا، تمام. نقول والسبب في الحديث عن هذه السبعة فقط أنها هي التي يحدث عند اتصالها بالفعل، أو هي أنها التي يحدث تغيير في الفعل أحيانا عند اتصالها به. السبب في الحديث عن هذه السبعة فقط أنها هي التي يحدث معها تغيير في الفعل أحيانا، ليس دائما، أحيانا عند اتصالها به. وأما غيرها فلا يحدث معه تغيير. أي ضمير آخر، كاف الخطاب مثلا، أقول دعاك، الفعل دعا، أقول دعاك، تمام، أقول رجا رجاك، أقول نسي نسياك نسياك، لم يحدث تغيير، أليس كذلك؟ لكن مع هذه دعا، أقول دعوت، تمام، أقول دعت، هنا في الأول دعوت قلبت الألف، هنا في دعت حذفت الألف، تمام، أليس كذلك؟ لكن هنا مع كاف الخطاب، مع هاء الغائب، مع ياء المتكلم، معنا الفاعلين عندما تكون منصوبة، تمام، أقول مثلا دعانا نسينا، أليس كذلك؟ لا يحدث تغيير. لذلك هم خصوا هذه السبعة كما قلت، السبب في الحديث عن هذه السبعة فقط أنها هي التي يحدث معها تغيير في الفعل أحيانا عند اتصالها به. وأما غيرها فلا يحدث معه تغيير، تمام؟ لا. هذا أول شيء، أول مقدمة. المقدمة الثانية، هذه السبعة تنقسم قسمين، هذه السبعة تنقسم قسمين، القسم الأول ساكنة والقسم الثاني متحرك، ساكنة ومتحرك. الساكنة ثلاثة أربعة، ثلاثة منها ضمائر وهي واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، تنقسم قسمين، ساكنة أربعة، ثلاثة منها ضمائر وهي واو الجماعة الثانية المخاطبة ومعها ورابعها تاء التأنيث الساكن، وهي طبعا ليس الضمير. خلاص واضح إخواني؟ وهذه الضمائر تسمى ضمائر الرفع الساكن. عندما أقول لك ما هي ضمائر الرفع الساكنة تقول واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة الثلاثة، لأنها ساكنة أليس كذلك؟ هي حروف مد، وحروف المد ساكنة، كتبوا كتبا تكتبين، هذه إسحاق اسمها ضمائر الرفع الساكنة. خلاص ثلاثة ومع التاء. المتحركة الثلاثة الباقية وهي تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. هذه الثلاثة متحركة، كتبت كتبت كتبتي، تاء الفاعل متحركة، تمام. نون النسوة كتبنا ذهبنا متحركة، ناء الفاعلين متحركة، نعم متحركة. كيف تصير متحركة؟ نحن عندما نقول مثلا ذهبنا، نحن نقول ناء ضمير متصل مبني على السكون، أليس كذلك؟ طيب كيف تقول أنه متحرك؟ متحرك من ناحية أنه أول حرف منه متحرك، وهذا هو الذي يتصل بالفعل، أليس كذلك؟ هو نعم، هو عند الإعراب، في إعرابه نقول مبني على السكون، لأن الإعراب له علاقة بالحرف ماذا؟ الأخير، تمام؟ لكن عند الاتصال نكون ضمير متحرك، لأن الاتصال له علاقة بأول حرف يتصل بالفعل، وأول حرف منه متحرك أم ساكن؟ متحرك، فخلاص هو متحرك. واضح لماذا؟ حتى إذا قيل لك كيف تقول هو ضمير متحرك وهو أصلا نقول مبني على السكون، نقول الإعراب له علاقة بالحرف الأخير، والحرف الأخير ساكن، نعم، لأنه ألف، والألف مد، تمام. وأما متحرك هنا نقصد من ناحية أول حرف منه اتصل بالفعل هو متحرك. واضح السلام يا إخوان؟ فهذه السبعة، لأننا سنحتاج هذا، هذه الضمائر لها أحكام، نقول وهذه الثلاثة أو هي يعني هذه الثلاثة تسمى ضمائر الرفع المتحركة. عندما أقول لك ما هي ضمائر الرفع المتحركة تقول ثلاثة، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، تمام يا إخوان؟ تمام. طيب المقدمة الثالثة واو الجماعة أو تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وناء الفاعلين لا تتصل إلا بالفعل الماضي. هذه الثلاثة لا تتصل إلا بالفعل الماضي. أنتم معي أم لا؟ تاء الفاعل تأتي مع المضارع؟ لا. تأتي مع الأمر؟ لا. لو قلت لك صل أو أسند الفعل المضارع إلى تاء الفاعل يجوز؟ لا، لا تأتي. أقول يكتبت مثلا، لا يجوز. تاء الفاعل لا تأتي إلا مع الماضي، انتبه لهذا، لأن هذا سنحتاجه، سنحتاج هذا في عند الحديث عن اتصال الضمائر. وكذلك تاء التأنيث الساكنة لا تأتي إلا مع الماضي، هل تأتي مع المضارع أو الأمر؟ لا. وكذلك ناء الفاعلين لا تأتي إلا مع الماضي. كيف يا أستاذ؟ هي تأتي مع المضارع، يضربنا، تأتي مع الأمر، علمنا، هي الآن ليست فاعل، ليست مرفوعة، أنا أقصد وهي مرفوعة، وهي مرفوعة، وهي مرفوعة، تمام؟ لكن عندما تأتي مع المضارع أو مع الأمر هل تكون مرفوعة؟ لا، تكون منصوبة، تكون منصوبة، يضربنا، يعلمنا، تمام؟ اضربنا، علمنا، تكون منصوبة. أنا أقصد هنا لأننا أنا أتكلم عن ماذا؟ عن ضمائر الرفع. خلاص؟ نكتب أو تكتب، هذا أين الناء؟ أين الضمير؟ أقصد الحرف الأول، ها؟ طيب هو حرف، ولكن لماذا نطابقه ب هو يساوي نافي المعنى لا مشكله لكن ليس ضمير هذا في الدلاله كمثل الهمزه تدل على المتكلم المفرد كمثل يكتب تدل على هو وتدل على غيرها هو وهي هو يكتب وهما يكتبان وهم يكتبون وهن يكتبن هذا شيء اخر هذه الحروف نعم تدل على المتكلم او مخاطب او غير لكن ليست بضمائر خلاص واضح يا اخواني هذا الكلام لذلك قلت وناء الفاعلين في حال رفعها هنا يعني ناء اقصد ناء يعني لا تتصل الا بالماضي واما انتبه معي ياء المخاطبه فلا تاتي الا مع المضارع والامر ياء المخاطبه تاتي مع الماضي لا مع المضارع والامر فقط انتبه لو قلت لك صل ياء المخاطبه بالفعل الماضي لا يجوز تمام يا اسحاق هذا مهم جدا هذا سنحتاجه واما الثلاثه الباقيه وهي واو الجماعه الف الاثنين نون النسوه فتاتي مع كل فعل هذه الثلاثه تاتي مع كل فعل تاتي مع الماضي كتبوا كتب كتبنا مع المضارع يكتبون يكتبان يكتبن مع الامر اكتبوا اكتب اكتبن خلاص فهذه الثلاثه مع الماضي فقط هذه مع المضارع والامر فقط هذه الثلاثه مع اي فعل واضح هذا المقدمات هامه جدا سنحتاجها عندما ياتي التصرف الضمائر اقول لك صيغ ضمائر الرفع كذا او ضمائر الرفع لها حكم كذا ضمائر الرفع الساكنه حكمها كذا ضمائر الرفع المتحركه حكمها كذا تمام فهذا سنحتاجه واضح يا اخواني اكتبوا هذا الكلام